مهد لهم، يعني النار. قوله تعالى: قد كان لكم آية، ولم يقل كانت، والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان، أي قد كان بيان، فذهب إلى المعنى. وقال الفراء: إنما ذكر ل... ناصر، نعم يا سيدي. هذه الآية السابقة: كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. هذه فيها بشارة للمؤمنين بالنصر والغلبة، والذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن أتى بعدهم. فهذه بشارة لكل مؤمن ومؤمنة بأن النصر والغلبة والعاقبة هي للمؤمنين، وتحذير للكفار الذين عاندوا شرع الله ووقفوا بالمرصاد لمحاربة عباد الله المؤمنين. فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار المشركين واليهود والنصارى، وسيفعل هذا أيضا بهم، وسينصر عباده المؤمنين وجنده الموحدين إلى يوم القيامة. فهذه الآية فيها عبرة، وآية من آيات الآيات المشاهدة بالحس والعيان. ولذلك أخبر أن الكفار مع أنهم مغلوبون في هذه الدار، أنهم أيضا في الآخرة يحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وهذا تهديد لهم على ما يفعلونه ويقومون به من قتل وتدمير وتخريب وسفك للدماء، بأن هذا عاقبته ستكون وبالا عليهم في الدنيا، وسيكون لهم الجزاء في الآخرة النار وبئس المصير. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قد كان لكم آية ولم يقل كانت، والآية مؤنثة لأنه ردها إلى البيان، أي قد كان بيان، فذهب إلى المعنى. وقال الفراء: إنما ذكر لأنه حالت الصفة بين الفعل والاسم المؤنث، فذكر الفعل، وكل ما جاء من هذا النحو فهذا وجهه. فمعنى الآية: قد كان لكم آية، أي عبرة ودلالة على صدق ما أقول إنكم ستغلبون. في فئتين فرقتين، وأصلها فيء الحرب، لأن بعضهم يفيء إلى بعض، التقت يوم بدر. فئة تقاتل في سبيل الله طاعة لله، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم كانوا 313 رجلا، 77 رجلا من المهاجرين، و236 رجلا من الأنصار. قوله تعالى: وأخرى كافرة، أي فرقة أخرى كافرة، وهم مشركو مكة، وكانوا 950 رجلا من المقاتلة، يرأسهم عتبة بن ربيعة ابن عبد شمس، وفيهم 100 فرس. وكانت حرب بدر أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرونهم مثليهم، قرأ أهل المدينة ويعقوب بالتاء، أي يعني ترون يا معشر اليهود أهل مكة مثل عدد المسلمين. وذلك أن جماعة من اليهود كانوا حضروا قتال بدر لينظروا على من تكون الدائرة، فرأوا المشركين مثلي عدد المسلمين، ورأوا النصر مع ذلك للمسلمين، فكان ذلك معجزة وآية. وقرأ الآخرون بالياء واختلفوا في وجهه، فجعل بعضهم الرؤية للمسلمين، ثم له تأويلان: أحدهما يرى المسلمون المشركين مثليهم كما هم، فإن قيل كيف قال مثليهم وهم كانوا 3 أمثال، قيل هذا مثل قول الرجل وعنده درهم: أنا أحتاج إلى مثلي هذا الدرهم، يعني إلى مثليه سواء. فيكون 3 دراهم. والتأويل الثاني وهو الأصح: كان المسلمون يرون المشركين مثلي عدد أنفسهم قللهم الله تعالى في أعينهم حتى رأوهم 626، ثم قللهم الله في أعينهم في حالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم، ثم قللهم الله تعالى أيضا في أعينهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل من أنفسهم. وقال بعضهم: الرؤية راجعة إلى المشركين، يعني يرى المشركون المسلمين مثليهم. قللهم الله قبل القتال في أعين المشركين ليجترئ المشركون عليهم ولا ينصرفوا، فلما أخذوا في القتال كثرهم في أعين المشركين ليجبنوا، وقللهم في أعين المؤمنين ليجترئوا. فذلك قوله تعالى: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. قوله تعالى: رأي العين، أي في رأي العين، نصب بنزع حرف الصفة، والله يؤيد بنصره من يشاء. إن في ذلك الذي ذكرت لعبرة لأولي الأبصار، لذوي العقول، وقيل لمن أبصر الجمعين. قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات، جمع شهوة، وهي ما تدعو النفس إليه، من النساء، بدأ بهن لأنهن حبائل الشيطان، والبنين والقناطير، جمع قنطار، واختلفوا فيه، فقال الربيع بن أنس: القنطار المال الكثير بعضه على بعض. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: القنطار 1200 أوقية، لكل أوقية 40 درهما. وقال ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك: 1200 مثقال. وقال أبو نصر: ملء مسك ثور ذهبا أو فضة. وسمي قنطارا من الإحكام، يقال: قنطرت الشيء إذا أحكمته، ومنه سميت القنطرة. قوله تعالى: المقنطرة، قال الضحاك: المحصنة المحكمة. وقال قتادة: هي الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض. وقال يمان: هي المدفونة. وقال السدي: هي المضروبة المنقوشة حتى صارت دراهم ودنانير. وقال الفراء: المضعفة. فالقناطير 3 والمقنطرة 9 من الذهب والفضة. قيل: سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، والفضة فضة لأنها تنفض أي تتفرق، تنفض أي تتفرق. والخيل المسومة، الخيل جمع لا واحد له من لفظه، واحدها فرس كالقوم والنساء ونحوهما. والمسومة قال مجاهد: هي المطهمة الحسان. وقال عكرمة: تسويمها حسنها. وقال سعيد بن جبير: هي الراعية، يقال: أسام الخيل وسومها. وقال الحسن وأبو عبيدة: هي المعلمة من السيماء العلامة. ثم منهم من قال: سيماها الشبه واللون، وهو قول قتادة. وقيل: الكي. والأنعام جمع النعم، وهي الإبل والبقر والغنم، جمع لا واحد له من لفظه. والحرف يعني الزرع، ذلك الذي ذكرت متاع الحياة الدنيا، يشير إلى أنها متاع يفنى، والله عنده حسن المآب أي المرجع، فيه إشارة إلى التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة. قوله تعالى: قل أنبئكم أي أخبركم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون: إن شئت جعلت محل الذين خفضا ردا على قوله للذين اتقوا، وإن شئت جعلته رفعا على الابتداء، ويحتمل أن يكون نصبا تقديره أعني الذين يقولون: ربنا إننا آمنا صدقنا فاغفر لنا ذنوبنا استرها علينا وتجاوز عنا وقينا عذاب النار، الصابرين والصادقين. إن شئت نصبتها على المدح، وإن شئت خفضتها على النعت، يعني الصابرين في أداء الأوامر وعن ارتكاب النهي وعن البأساء والضراء وحين البأس، والصادقين في إيمانهم. قال قتادة: هم قوم صدقت نياتهم واستقامت قلوبهم وألسنتهم، فصدقوا في السر والعلانية. والقانتين المطيعين المسلين والمنفقين أموالهم في طاعة الله، والمستغفرين بالأسحار، قال مجاهد وقتادة والكلب، يعني المصلين بالأسحار. وعن زيد بن أسلم أنه قال: هم الذين يصلون الصبح في الجماعة، وقيل بالسحر لقربه من الصبح. وقال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحر ثم استغفروا. قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، قيل نزلت هذه الآية في نصارى نجران. وقال الكلبي: قدم حبران من أحبار الشام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصر المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان. فلما دخل عليه عرفاه بالصفة، فقال له: أنت محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال له: وأنت أحمد؟ قال: أنا محمد وأحمد. قال له: فإنا نسألك عن شيء، فإن أخبرتنا به آمنا بك وصدقناك. فقال: نعم. قال: فأخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله عز وجل. فأنزل الله تعالى هذه الآية فأسلم الرجلان. قوله شهد الله أي بين الله، لأن الشهادة تبيين. وقال مجاهد: حكم الله، وقيل علم الله أنه لا إله إلا الله. وقوله والملائكة أي وشهدت الملائكة، قيل معنى شهادة الله الإخبار والإعلام، ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار. وأولو العلم يعني الأنبياء عليهم السلام، عليهم السلام. وقال ابن كيسان يعني المهاجرين والأنصار. وقال مقاتل: علماء مؤمني أهل الكتاب، عبد الله بن سلام وأصحابه. قال السدي والكلبي يعني جميع علماء المؤمنين. قائما بالقسط أي بالعدل، وقيل معنى قوله قائما بالقسط أي قائما بتدبير الخلق، كما يقال فلان قائم، فلان قائم أمر فلان أي مدبر له ومتعهد لأسبابه، وفلان قائم بحق فلان، قائم بحق فلان أي مجاز له. والله تعالى مدبر ورازق ومجاز بالأعمال. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المرضي الصحيح، كما قال: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفتح الكسائي الألف من إن الدين، وفتح الكسائي الألف من إن الدين أي أن الدين، ردا على أن الأولى تقديره شهد الله أنه لا إله إلا هو، وشهد أن الدين عند الله الإسلام، أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام بأنه لا إله إلا هو، وكسر الباقون الألف على الابتداء والإسلام. والإسلام هو الدخول في السلم، وهو الانقياد والطاعة. يقال أسلم أي دخل في السلم، واستسلم واستسلم. قال قتادة في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء من عند الله تعالى، وهو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه، فلا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، قال الكلبي: نزلت في اليهود والنصارى حين تركوا الإسلام، أي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان نعته في كتبهم. وقال الربيع بن أنس: إن موسى عليه السلام لما حضره الموت دعا 70 رجلا من أحبار بني إسرائيل، فاستودعهم التوراة واستخلف يوشع بن نون. فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم، وهم الذين أوتوا الكتاب من أبناء أولئك 70، حتى أهرقوا بينهم الدماء ووقع الشر والاختلاف، وذلك من بعد ما جاءهم العلم، يعني بيان ما في التوراة، بغيا بينهم أي طلبا للملك والرياسة، فسلط الله عليهم الجبابرة. وقال محمد بن جعفر بن الزبير: نزلت في نصارى نجران، ومعناها وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، يعني الإنجيل في أمر عيسى عليه السلام وفرقوا القول فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بأن الله واحد وأن عيسى عبده ورسوله بغيا بينهم، أي للمعادات والمخالفة، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قوله تعالى: فإن حاجوك أي خاصموك يا أيها النبي في الدين، وذلك أن اليهود والنصارى قالوا: ألسنا ما سميتنا به يا محمد؟ إنما اليهودية والنصرانية نسب، والدين هو الإسلام ونحن عليه. فقال الله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله، أي انقدت لله وحده بقلبي ولساني وجميع جوارحي. وإنما خص الوجه لأنه أكرم الجوارح للإنسان وفيه بهاؤه، فإذا خضع وجهه للشيء فقد خضع له جميع جوارحه. وقال الفراء: معناه أخلصت عملي لله، ومن اتبعني، أي ومن اتبعني فأسلم كما أسلمت. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، يعني العرب، أأسلمتم، لفظه استفهام ومعناه أمر، أي وأسلموا كما قال: فهل أنتم منتهون، أي انتهوا. فإن أسلموا فقد اهتدوا. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال: أهل الكتاب أسلمنا. فقال لليهود: أتشهدون أن عزيرا عبده ورسوله؟ فقالوا: معاذ الله أن يكون عزير عليه السلام عبدا. وقال للنصارى: أتشهدون أن عيسى كلمة الله وعبده ورسوله؟ قالوا: معاذ الله أن يكون عيسى عبدا. فقال الله عز وجل: وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، البلاغ أي تبليغ الرسالة، وليس عليك الهداية، والله بصير بالعباد، عالم بمن يؤمن وبمن لا يؤمن. قوله تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله، يجحدون بآيات الله، يعني القرآن، وهم اليهود والنصارى، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبيا، أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم وجيع. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وبطلان العمل في الدنيا أن لا يقبل، وفي الآخرة أن لا يجاز عليه. قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني اليهود، يدعون إلى كتاب الله، اختلفوا في هذا الكتاب، فقال قتادة: هم اليهود دعوا إلى حكم الله فأعرضوا عنه. وقال الآخرون: هو التوراة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنعيم والحارث: هلموا إلى التوراة، فهي بيننا وبينكم، فأبيا عليه. فأنزل الله تعالى هذه الآية ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وغرهم في دينهم، والغرور هو الإطماع فيما لا يحصل منه شيء، ما كانوا يفترون، والافتراء اختلاق الكذب. قوله تعالى: فكيف إذا جمعناهم، أي فكيف حالهم، أو كيف يصنعون إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، وهو يوم القيامة. ووفرت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون، أي لا ينقص من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم. قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك، قل اللهم، قيل معناها يا الله، فلما حذف حرف النداء زيد الميم في آخره، وقال قوم للميم فيه معنى ومعناها اللهم أمنا بخير، أي اللهم أمنا بخير، أي أقصدنا، حذف منه حرف النداء فقولهم هلم إلينا، وكان أصله هلم أم إلينا، ثم كثرت في الكلام فحذفت الهمزة استخفافا، وربما خففوا أيضا فقالوا لا هم. قوله مالك الملك، يعني يا مالك الملك، أي مالك العباد وما ملكوا، نعم. وقيل يا مالك السماوات والأرض، تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد وسعيد بن جبير يعني ملك النبوة، وقال الكلبي تؤتي الملك من تشاء محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وتنزع الملك من تشاء أي أبي جهل وصناديد قريش، وقيل تؤتي الملك من تشاء العرب، وتنزع الملك ممن تشاء فارس والروم، وقال سدي تؤتي الملك من تشاء، أتى الله الأنبياء عليهم السلام الملك وأمر العباد بطاعتهم، وتنزع الملك ممن تشاء نزعه من الجبارين وأمر العباد بخلافهم، وقيل تؤتي الملك من تشاء آدم وولده وتنزع الملك ممن تشاء إبليس وجنوده، وقوله تعالى وتعز من تشاء وتذل من تشاء، قال عطاء تعز من تشاء المهاجرين والأنصار، وتذل من تشاء فارس والروم، وقيل تعز من تشاء محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى دخلوا مكة في 10,000 ظاهرين عليها، وتذل من تشاء أبا جهل وأصحابه حتى جزت رؤوسهم وألقوا في القليب، وقيل تعز من تشاء بالإيمان والهداية، وتذل من تشاء بالكفر والضلالة، وقيل تعز من تشاء بالطاعة وتذل من تشاء بالمعصية، وقيل تعز من تشاء بالنصر وتذل من تشاء بالقهر، وقيل تعز من تشاء بالغنى وتذل من تشاء بالفقر، وقيل تعز من تشاء بالقناعة والرضا وتذل من تشاء بالحرص والطمع، بيدك الخير أي بيدك الخير والشر، فاكتفى بذكر أحدهما إنك على كل شيء قدير. قوله تعالى تولج الليل في النهار أي تدخل الليل في النهار حتى يكون النهار 15 ساعة والليل 9 ساعات، وتولج النهار في الليل حتى يكون الليل 15 ساعة والنهار 9 ساعات، فما نقص من أحدهما زاد في الآخر، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، قال ابن مسعود وسعيد رضي الله عنه وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة، معنى الآية يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة ويخرج النطفة من الحيوان، وقال عكرمة والكلب تخرج الحي من الميت أي الفرخة من البيضة وتخرج البيضة من الطير، وقال الحسن وعطاء يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن، وقال الزجاج يخرج النبات الغض الطري من الحب اليابس ويخرج الحب اليابس من النبات الحي النامي، وترزق من تشاء بغير حساب من غير تضييق ولا تقتير. قوله عز وجل لا يتخذ المؤمنون إثبات أن النبوة فضل من الله عز وجل يؤتيها من يشاء ومن يستحقها، ولذلك حول النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فجعل النبوة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، ولذلك قال له قل اللهم مالك الملك أي أنت الملك المالك لجميع الممالك والمماليك، فصفة الملك المطلق لله ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى، والمملكة كلها يعني الملكوت كله علويه وسفليه هو لله يتصرف فيه بتدبيره، وأيضا بفصل الفصل بين العباد، ثم فصل بعض هذه الأشياء التي انفرد الله تعالى بها، وهي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، هذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى سينزع الملك من الجبابرة والأكاسرة والقياصرة والظالمين ومن تبعهم، ويؤتيه من يشاء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل والله ولله الحمد، فحصول الملك ونزعه تبع لمشيئة الله تعالى، وهذه سنة الله من السنن الكونية والدينية التي هي سبب بقاء الملك، ولكن الخلافة والتمكين هي لعباد الله المؤمنين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكل هذا بمشيئة الله وحده لا لأحد غيره، ولا يوجد سبب يستقل بشيء، بل الأسباب كل الأسباب تابعة لقضاء الله عز وجل وقدره. ومن ذلك أيضا الإيمان والعمل الصالح، فلذلك ينبغي للمؤمنين أن تتحد كلمتهم وأن يكونوا على قلب رجل واحد حتى وأن يحققوا أسباب النصر حتى ينصرهم الله عز وجل على عدوهم وعدو الإسلام والمسلمين. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فهذه الآية فيها إخبار أن الغلبة والتمكين هي لعباد الله المؤمنين، وأن الاستخلاف حاصل لا محالة، ولكن يحتاج إلى صبر وإلى إيمان وإلى تطبيق الشرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة حتى ينالوا هذا الفضل. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم. أحسن الله إليكم. قوله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الحجاج بن عمرو وابن أبي الحقيق وقيس بن زيد يبطنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم، فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود، لا يفتنونكم عن دينكم. فأبى أولئك النفر إلا مباطنتهم. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وقال مقاتل: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة وغيره، وكانوا يظهرون المودة لكفار مكة. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابه، كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك، أي موالاة الكفار في نقل الأخبار إليهم وإظهارهم عن عورة على عورة المسلمين، فليس من الله في شيء، أي ليس من دين الله في شيء. ثم استثنى فقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، يعني إلا أن تخافوا منهم مخافة. ومعنى الآية إن الله تعالى نهى المؤمنين عن موالاة الكفار ومداهنتهم ومباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين، أو يكون المؤمن في قوم كفار يخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. والتقيا لا تكون إلا مع خوف القتل وسلامة النية. قال الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ثم: هذا رخصة، فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. يحذركم الله نفسه على موالاة الكفار وارتكاب المنهي ومخالفة المأمور، وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم قلوبكم من مودة الكفار أو تبدوه من موالاتهم قولا وفعلا يعلمه الله. قال الكلبي: إن تسروا ما في قلوبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التكذيب أو تظهروه بحربه وقتاله يعلمه الله ويحفظه عليكم حتى يجازيكم به. ثم قال: ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، يعني إذا كان لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض فكيف يخفى عليه موالاتكم الكفار وميلكم إليهم بالقلب، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: يوم تجد كل نفس، نصب يوم بنزع حرف الصفة أي في يوم، وقيل بإضمار فعل أي اذكروا واتقوا يوم تجد كل نفس. ما عملت من خير محضرا لم يبخس منه شيء، كما قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وما عملت من سوء جعل بعضهم خيرا في موضع النصب، جعل بعضهم خيرا في موضع النصب أي تجد محضرا ما عملت من الخير والشر، فتسر بما عملت من الخير، وجعل بعضهم خيرا مستأنفا. ودليل هذا التأويل قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: وما عملت من سوء ودت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، قوله تعالى تود لو أن بينها أي بين النفس وبينه يعني وبين السوء أمدا بعيدا، قال السدي مكانا بعيدا، وقال مقاتل كما بين المشرق والمغرب، والمغرب والأمد الأجل والغاية التي ينتهي إليها، وقال الحسن يسر أحدهم ألا يلقي عمله أبدا، يسر أحدهم ألا يلقى عمله أبدا، وقيل يود أنه لم يعمل، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، حب المؤمنين لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء مرضاته، وحب الله للمؤمنين ثناؤه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم، فذلك قوله تعالى يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قيل لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن أبي لأصحابه إن محمدا صلى الله عليه وسلم يجعل طاعته كطاعة الله ويأمرنا أن نحبه كما أحبت النصارى عيسى بن مريم، فنزل قوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا أعرضوا عن طاعتهما فإن الله لا يحب الكافرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا، قال ابن عباس رضي الله عنهما قالت اليهود نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونحن على دينهم، فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام وأنتم على غير دين الإسلام، اصطفى اختار افتعل من الصفوة، وهي الخالص من كل شيء آدم أبا البشر ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قيل أراد بآل إبراهيم وآل عمران إبراهيم عليه السلام وعمران أنفسهما، كقوله تعالى وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون يعني موسى وهارون، وقال آخرون آل إبراهيم إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم عليه السلام، وأما آل عمران فقد قال مقاتل هو عمران بن يصهر بن فاهث بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، وآله موسى وهارون، وقال الحسن ووهب هو عمران بن أشهم بن عمون ابن ولد سليمان بن داود عليهما السلام، وآله مريم وعيسى، وقيل عمران بن ماثان، وإنما خص هؤلاء بالذكر لأن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم على العالمين، ذرية اشتقاقها من ذرى بمعنى خلق، وقيل من الذر لأنه استخرجهم من صلب آدم كالذر، ويسمى الأولاد والآباء ذرية، فالأولاد ذرية لأنه ذراهم، والآباء ذرية لأنه ذر الأنبياء منهم، قال الله تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم أي آباءهم، ذرية نصب على معنى واصطفى ذرية بعضها من بعد أي بعضها من ولد بعض، وقيل بعضها من بعض في التناصر، وقيل بعضها على دين بعض، والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران وهي حنة بنت فاقوذة أم مريم، وعمران هو عمران بن ماثان وليس بعمران أبي موسى عليه السلام، لأن بينهما 1800 سنة، وقيل كان بين إبراهيم وموسى عليهما السلام 1000 سنة، وبين موسى وعيسى عليهما السلام 1000 سنة، وكان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم، وقيل عمران ابن أشهم، قوله تعالى: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت لك الذي في بطني محررا نذرا مني لك، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. والنذر ما يجيبه الإنسان على نفسه محررا، أي عتيقا خالصا لله، مفرغا لعبادة الله ولخدمة الكنيسة، لا أشغله بشيء من الدنيا، وكل ما أخلص فهو محرر. يقال: حررت العبد إذا أعتقته وخلصته من الرق. فلما وضعتها، أي ولدتها، إذا هي جارية، والهاء في قوله وضعتها راجعة إلى النذيرة لا إلى ما، ولذلك أنث. قالت حنة: وكانت ترجو أن يكون غلاما، ربي إني وضعتها أنثى، اعتذارا إلى الله عز وجل، والله أعلم بما وضعت، بجزم التاء إخبارا عن الله تعالى عز وجل. وليس الذكر كالأنثى في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها للينها وضعفها وما يعتريها من الحيض والنفاس. وإني سميتها مريم، وهي بلغتهم العابدة والخادمة، وكانت مريم من أجمل النساء في وقتها وأفضلهن، وإني أعيذها أمنعها وأجيرها بك وذريتها أولادها من الشيطان الرجيم. والشيطان الطريد اللعين والرجيم المرمى بالشهب، قوله: فتقبلها ربها بقبول حسن. قبل الله مريم من حنة مكان المحرر، وتقبل بمعنى قبل ورضي، والقبول مصدر قبل يقبل قبولا، مثل الولوغ والوزوغ، ولم يأتي غير هذه الثلاثة. وقيل معنى التقبل التكفل في التربية والقيام بشأنها، وأنبتها نباتا حسنا، معناه وأنبتها فنبتت نباتا حسنا، وكفلها زكريا. قال أهل الأخبار: أخذت حنة مريم حين ولدتها فلفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد، فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون، وهم يومئذ يلون من بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة. فتنافس فيها الأحبار لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم، فقال لهم زكريا: أنا أحقكم بها، عندي خالتها، وكان رأس الأحبار ونبيهم. فذلك قوله تعالى: وكفلها زكريا. قرأ حمزة وعاصم والكسائي: وكفلها بتشديد الفاء، فيكون زكريا في محل النصب، أي ضمنها الله وضمها إليه بالقرعة، ضمنها الله وضمها إليه بالقرعة. وقرأ الآخرون بتخفيف، فيكون زكريا في محل الرفع، أي ضمها زكريا إلى نفسه وقام بأمرها، وهو زكريا بن أذن ابن مسلم ابن مسلم ابن صدوق من أولاد سليمان ابن داود عليهما السلام. وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم: زكريا مقصورة، والآخرون يمدونه. فلما ضم زكريا مريم إلى نفسه بنى لها بيتا واسترضع لها. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطها لا يرقى إليها إلا بدون همز. زكريا أما ممدودة فبإثبات الهمز بعد الألف، فتمد من قبيل المد المتصل زكريا، هذا معنى مقصورة. مقصورة يعني بدون همز، يقتصر على الألف فقط، وتكون من قبيل المد الطبيعي زكريا. نعم. أحسن الله إليكم. نعم يا سيدي. جزاكم الله خيرا على توضيح البيان المقصور والممدود، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم يا سيدي. جزاكم الله شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم. الله يبارك فيكم مولانا الكريم، شرفتمونا في هذا المجلس، بارك الله فيكم. نحن الذين شرفنا بكم. تفضل شيخنا. نعم يا سيدي. نعم. وقال محمد بن إسحاق: ضمها إلى خالتها أم يحيى حتى إذا شبت وبلغت مبلغ النساء بنى لها محرابا في المسجد، وجعل بابه في وسطها لا يبقى إليها إلا بالسلم، مثل باب الكعبة لا يصعد إليها غيره. وكان يأتيها بطعامها وشرابها ودهنها كل يوم. كلما دخل عليها زكريا المحراب وأراد بالمحراب الغرفة، والمحراب أشرف المجالس ومقدمها، وكذلك هو من المسجد، ويقال للمسجد أيضا محراب. وقال المبرد: لا يكون المحراب إلا أن يرتقى إليه بدرجة. وقال الربيع بن أنس: كان زكريا إذا خرج يغلق عليها 7 أبواب، فإذا دخل عليها فتحها، وجد عندها رزقا، أي فاكهة في غير حينها، فاكهة الصيف في الشتاء، وفاكهة الشتاء في الصيف. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قال أبو عبيدة: معناه من أين لك هذا؟ وأنكر بعضهم عليه وقال: معناه من أي جهة لك هذا؟ لأن أنى للسؤال عن الجهة، وأين للسؤال عن المكان. قالت: هو من عند الله، أي من قطف الجنة. وقال أبو الحسن: إن مريم من حين ولدت لم تلقم ثديها قط، بل كان يأتيها رزقها من الجنة، فيقول لها زكريا: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله، تكلمت وهي صغيرة. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال أهل الأخبار: فلما رأى ذلك زكريا قال: إن الذي قدر على أن يأتي مريم بالفاكهة في غير حينها من غير سبب لقادر على أن يصلح زوجتي ويهب لي ولدا في غير حينه على الكبر. فطمع في الولد، وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا، وكان زكريا قد شاخ وأيس من الولد. قال تعالى: هنالك، أي عند ذلك، دعا زكريا ربه، فدخل المحراب وغلق الأبواب وناجى ربه، قال: ربي، أي يا رب، هب لي، أعطني من لدنك، من عندك، ذرية طيبة، أي ولدا مباركا تقيا صالحا رضيا. والذرية تكون واحدا أو جمعا، ذكرا وأنثى، وهو ها هنا واحد بدليل قوله عز وجل: فهب لي من لدنك وليا. وإنما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية، إنك سميع الدعاء، أي سامعه، وقيل مجيبه، كقوله تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون، أي فأجيبون. فنادته الملائكة، أراد بالملائكة ها هنا جبريل عليه السلام وحده، كقوله تعالى في سورة النحل: ينزل الملائكة، يعني جبريل بالروح والوحي. ويجوز في العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع، كقولهم: سمعت هذا الخبر من الناس، وإنما سمع من واحد، نظيره قوله تعالى: الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود، إن الناس، يعني أبا سفيان ابن حرب. وقال المفضل ابن سلمة: إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه بالجمع لاجتماع أصحابه معه، وكان جبريل عليه السلام رئيس الملائكة، وقل ما يبعث إلا ومعه جمع، فجرى على ذلك قوله تعالى: وهو قائم يصلي في المحراب، أي وقل ما يبعث إلا ومعه جمع، فجرى على ذلك قوله تعالى: وهو قائم يصلي في المحراب، أي في المسجد. وذلك أن زكريا كان الحبر الكبير الذي يقرب القربان، فيفتح باب المذبح فلا يدخلون حتى يأذن لهم في الدخول. فبينما هو قائم يصلي في المحراب يعني في المسجد عند المذبح يصلي والناس ينتظرون أن يأذن لهم في الدخول، فإذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض تلمع ففزع منه، فناداه وهو جبريل عليه السلام: يا زكريا، أن الله يبشرك بيحيى. هو الاسم لا يجر لمعرفته، نعم، وللزائد في أوله. واختلفوا في أنه لما سمي يحيى، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن الله أحيا به أقرى أمه. قال قتادة: لأن الله تعالى أحيا به قلبه بالإيمان. وقيل سمي يحيى لأنه استشهد والشهداء أحيا، وقيل معناه يموت، وقيل لأن الله تعالى أحياه بالطاعة حتى لم يعص ولا يهم بمعصية ولم يهم بمعصية ولم يهم بمعصية. مصدقة نصب على الحال بكلمة من الله، يعني عيسى عليه السلام سمي عيسى كلمة الله لأن الله تعالى قال له: كن من غير أب فكان. فوقع عليه اسم الكلمة. وقيل سمي كلمة لأنه يهتدى به كما يهتدى بكلام الله تعالى. وقيل هي بشارة الله تعالى لمريم بعيسى عليه السلام بكلامه على لسان جبريل عليه السلام. وقيل لأن الله تعالى أخبر الأنبياء بكلامه في كتبه أنه يخلق نبيا بلا أب، فسماه كلمة لحصوله بذلك الوعد. وكان يحيى عليه السلام أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه، وكان يحيى عليه السلام أكبر من عيسى بستة أشهر، وكان ابني خالة. ثم قتل يحيى قبل أن يرفع عيسى عليه السلام. وقال أبو عبيدة: بكلمة من الله، أي بكتاب من الله وآياته، تقول العرب: أنشدني كلمة فلان، أي قصيدته. قوله تعالى: وسيدا، هو فعيل من ساد يسود، وهو الرئيس الذي يتبع أو يتبع وينتهي إلى قوله وينتهى إلى قوله. قال المفضل: أراد سيدا في الدين. قال الضحاك: السيد الحسن الخلق. قال سعيد بن جبير: السيد الذي يطيع ربه عز وجل. وقال سعيد بن المسيب: السيد الفقيه العالم. وقال قتادة: سيد في العلم والعبادة والورع. وقيل: الحليم الذي لا يغضبه شيء. قال مجاهد: الكريم على الله تعالى. وقيل: السيد التقي. قاله الضحاك. قال سفيان الثوري: الذي لا يحسد. وقيل: الذي يفوق قومه في جميع خصال الخير. وقيل: هو القانع بما قسم الله له. وقيل: هو السخي. قوله تعالى: وحصورا ونبيا من الصالحين. والحصور أصله من الحصر وهو الحبس، والحصور في قول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء والحسن، الذي لا يأتي النساء ولا يقربهن، وهو على هذا القول فعول بمعنى فاعل، يعني أنه يحصر نفسه عن الشهوات أو يحصر نفسه عن الشهوات. وقال سعيد بن المسيب: هو العنين الذي لا ماء له، فيكون الحصور بمعنى المحصور يعني الممنوع من النساء. قال سعيد بن المسيب: كان له، يبقى ليس له ميزة لأن هذا ليس باختياره. أما إذا كان هو الذي يحصر نفسه عن النساء، يعني يمنع نفسه عن النساء تعبدا وتبتلا لله عز وجل، فهذا يكون عنده، ولكن يمنع نفسه من ذلك رغبة فيما عند الله عز وجل. والآية هذه عموما يعني فيها فوائد ذكرها أهل العلم، منها جواز تكليم المصلي في شرع من قبلنا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ومنها أن الملائكة تتكلم بصوت مسموع. وكذلك كان في بداية الأمر يجوز للمصلي الكلام حتى نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. فهذه منعت الكلام وأنه لا يجوز الكلام في أثناء الصلاة. أما قبل ذلك فكان يجوز أن يكلم الرجل أخاه وهو في الصلاة، ولكن منع بعد ذلك من هذا الأمر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يكلم بعضهم بعضا في الصلاة في بداية الأمر، ثم منعوا بعد ذلك من هذا بقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. فهذه الآية فيها فوائد كثيرة، ولكن هذه بعض ما فيها من الفوائد التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال سعيد بن المسيب كان له مثل هدبة الثوب، وقال تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصره. وفيه قول آخر أن الحصورة الممتنعة من الوطء مع القدرة عليه، أن الحصورة الممتنع من الوطء مع القدرة عليه. واختار قوم هذا القول لوجهين، أحدهما لأن الكلام خرج مخرج الثناء، وهذا أقرب إلى استحقاق الثناء، والثاني أنه أبعد من إلحاق الآفة بالأنبياء. قوله تعالى قال ربي أي يا سيدي قال لجبريل عليه السلام، هذا قول الكلبي وجماعة، وقيل قال لله عز وجل أن يكون، يعني أين يكون لي غلام أي أين وقد بلغني الكبر، هذا من المقلوب أي وقد بلغت الكبر وشخت، كما تقول بلغني الجهد أي أنا في الجهد، وقيل معناه وقد نالني الكبر وأدركني وأضعفني. قال الكلب كان زكريا يوم بشر بالولد ابن 92 سنة، نعم وقيل ابن 99 سنة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كان ابن 120 سنة، وكانت امرأته بنت 98 سنة. فذلك قوله تعالى وامرأة عاقر أي عقيم لا تلد، ويقال رجل عاقر وامرأة عاقر، وقد عقر بضم القاف يعقر عقرا وعقارا أو عقارا الله أعلم. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قوله تعالى قال رب اجعل لي آية أي علامة أعلم بها وقت حمل امرأتي فأزيد في العبادة شكرا لك. قال آيتك ألا تكلم الناس أي تكف عن الكلام 3 أيام وتقبل بكليتك على عبادتي، لا أنه يحبس لسانه عن الكلام، ولكنه نهي عن الكلام وهو صحيح، سوى كما قال في سورة مريم ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، يدل على قوله تعالى وسبح بالعشي والإبكار، فأمره بالذكر ونهاه عن كلام الناس. وقال أكثر المفسرين عقل لسانه عن الكلام مع الناس 3 أيام، وقال قتادة أمسك لسانه عن الكلام عقوبة لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إياه، فلم يقدر على الكلام 3 أيام. وقوله إلا رمزا أي إشارة، والإشارة قد تكون باللسان وبالعين واليد، وكانت إشارته بالإصبع المسبحة. قال الفراء قد يكون الرمز باللسان من غير أن يبين، وهو الصوت الخفي شبه الهمس. وقال عطاء أراد به صوم 3 أيام لأنهم كانوا إذا صاموا لم يتكلموا إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قيل المراد بالتسبيح الصلاة والعشي ما بين زوال الشمس إلى غروب الشمس، ومنه سميت صلاة الظهر والعصر صلاتي العشي، والإبكار ما بين صلاة الفجر إلى الضحى. قوله تعالى وإذ قالت الملائكة يعني جبريل يا مريم إن الله اصطفاك اختارك وطهرك، قيل من مسيس الرجال وقيل من الحيض والنفاس. قال السدي كانت مريم لا تحيض، وقيل من الذنوب. واصطفاك على نساء العالمين، قيل على عالمي زمانها، على عالمي زمانها، وقيل على جميع نساء العالمين في أنها ولدت بلا أب ولم يكن ذلك لأحد من النساء، وقيل بالتحرير في المسجد ولم تحرر أنثى. قوله تعالى: يا مريم اقنطي لربك، قالت لها الملائكة شفاها، أي أطيعي ربك. وقال مجاهد: أطيلي القيامة في الصلاة لربك. والقنوت الطاعة، وقيل القنوت طول القيام. قال الأوزاعي: لما قالت لها الملائكة ذلك قامت في الصلاة حتى ورمت قدماه وسالت دما وقيحا. واسجدي واركعي، قيل إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم، إنما قدم السجود على الركوع لأنه كان كذلك في شريعتهم. وقيل بل كان الركوع قبل السجود في الشرائع كلها، وليس الواو للترتيب بل للجمع، مع الراكعين، ولم يقل مع الراكعات ليكون أعم وأشمد، فإنه يدخل فيه الرجال والنساء، وقيل معناه مع المصلين في الجماعة. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، يقول لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي ذكرت من حديث زكريا ويحيى ومريم وعيسى على نبينا وعليهم السلام من أنباء الغيب، أي من أخبار الغيب نوحيه إليك. رد الكناية إلى ذلك، فلذلك ذكره: وما كنت يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم لديهم إذ يلقون أقلامهم سهامهم في الماء للاقتراع، أيهم يكفل مريم يحضنها ويربيها، وما كنت لديهم إذ يختصمون في كفالتها. قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، إنما قال اسمه، ورد الكناية إلى عيسى، واختلف في أنه لم سمي مسيحا، فمنهم من قال هو فعيل بمعنى المفعول، يعني أنه مسح من الأقذار وطهر من الذنوب، وقيل إنه مسح بالبركة، وقيل لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن، وقيل مسحه جبريل بجناحه حتى لم يكن للشيطان عليه سبيل، وقيل لأنه كان مسيح القدم لا أخمص له، وسمي الدجال مسيحا لأنه كان ممسوح إحدى العينين. وقال بعضهم هو فعيل بمعنى الفاعل مثل عليم وعالم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سمي عيسى عليه السلام مسيحا لأنه ما مسح ذعاهة إلا برأ، وقيل سمي بذلك لأنه كان يسيح في الأرض ولا يقيم في مكان. وقال إبراهيم النخعي: المسيح الصديق، ويكون المسيح بمعنى الكذاب، وبه سمي الدجال، والحرف من الأضاد، وجيها أي شريفا رفيعا ذا جاه وقدر في الدنيا والآخرة، ومن الصالحين ومن المقربين عند الله، ويكلم الناس في المهد صغيرا قبل أوان الكلام وكهلا. قال مقاتل: يعني إذا اجتمعت قوته قبل أن يرفع إلى السماء. وكهلا قال مقاتل: يعني إذ اجتمعت قوته قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل: وكهلا بعد نزوله من السماء. نعم. قال مقاتل: يعني إذا اجتمعت قوته قبل أن يرفع إلى السماء. وقال الحسين بن الفضل: وكهلا بعد نزوله من السماء. وقيل أخبرها أنه يبقى حتى يكتهل، وكلامه بعد الكهولة إخبار عن الأشياء المعجزة. وقيل: وكهلا نبيا، بشرها بنبوة عيسى عليه السلام، وكلامه في المهد معجزة وفي الكهولة دعوة. وقال مجاهد: وكهلا أي حليمة، والعرب تمدح الكهولة لأنها الحالة الوسطى في احتناك السن واستحكام العقل وجودة الرأي والتجربة. ومن الصالحين، أي هو من العباد الصالحين. قالت: ربي يا سيدي، تقوله لجبريل. وقيل تقول لله عز وجل: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم يصبني رجل. قالت ذلك تعجبا، إذ لم تكن جرت العادة بأن يولد ولد لا أب له. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا أراد كون الشيء فإنما يقول له كن فيكون كما يريد. ويعلمه الكتاب أي الكتابة والخط والحكمة العلم والفقه والتوراة والإنجيل، علمه الله التوراة والإنجيل ورسولا أي ونجعله رسولا إلى بني إسرائيل، قيل كان رسولا في حال الصبا، وقيل إنما كان رسولا بعد البلوغ، وكان أول أنبياء بني إسرائيل، نعم، وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وآخرهم عيسى عليهما السلام، فلما بعث قال أني، قال الكسائي إنما فتح لأنه أوقع الرسالة عليه، وقيل معناه بأني قد جئتكم، أني قد جئتكم بآية علامة من ربكم تصدق قولي، وإنما قال بآية وقد أتى بآيات لأن الكل دل على شيء واحد وهو صدقه في الرسالة. فلما قال ذلك عيسى عليه السلام لبني إسرائيل قالوا وما هي؟ قال أني أخلق أي أصور وأقدر لكم من الطين كهيئة الطير، قرأ أبو جعفر كهيئة الطائر ها هنا وفي المائدة، والهيئة الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشيء إذا قدرته وأصلحته، فأنفخ فيه أي في الطير فيكون طيرا بإذن الله، قراءة الأكثرين بالجمع لأنه خلق طيرا كثيرا، وقرأ أهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد ها هنا وفي سورة المائدة، ذهبوا إلى نوع واحد من الطير لأنه لم يخلق غير الخفاش، وإنما خص الخفاش أو خص الخفاش لأنه أكمل الطير خلقا لأنه له ثديا وأسنانا وهي تحيض، قال وهب كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتا ليتميز فعل الخلق من فعل الخالق، وليعلم أن الكمال لله عز وجل، وليعلم أن الكمال لله عز وجل، قوله تعالى وأبرئ الأكمه والأبرص أي أشفيهما وأصححهما، واختلفوا في الأكمه، قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتاده هو الذي ولد أعمى، وقال الحسن والسدي هو الأعمى، وقال عكرمة هو الأعمش، وقال مجاهد هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل، والأبرص هو الذي به وضح، وإنما خص هذين لأنهما داءان عياءان، وكان الغالب في زمن عيسى عليه السلام الطب، فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك، قوله تعالى وأحيي الموتى بإذن الله، قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيا أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح، قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيا أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح، فأما عازر فكان صديقا له، فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت كده يكون يا سيدي معلش، قال ابن عباس قد أحيي أربعة أنفس أليس كذلك يا سيدي؟ أحيي نعم، يعني قد أحيا حيكون فاعل قد أحيا أربعة أنفس، أو ممكن قد أحيا الله أربعة أنفس ممكن، لكن يبدو أنه قد أحيي أربعة أنفس، الله أعلم يعني قد أحيي يبدو ذلك يعني عند الكتابة أحيا. شوف الشيخ أسامة بارك الله فيك. حاضر يا سيدي حاضر. أعد مرة ثانية. حاضر. قال ابن عباس قد شيخنا أحيي نعم أرهف السمع معكم. نعم حاضر يا سيدي ثانية. قال أقرأها يا سيدي. أي نعم أقرأ مرة ثانية. حاضر. قال ابن عباس رضي الله عنهما قد يعني أقرأها كما هي ونشوف يا سيدي قد أحيا أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقا أو صديق. نعم أحيا على ما هو كتبها هذا أول متبادل. قد أحيا يعني أحيا عيسى بن مريم هذه الأنفس الأربعة بإذن الله طبعا. نعم قد أحيا نعم يعني الفعل عائد إلى سيدنا عيسى يعني. أي نعم خلاص حاضر كده انتهت ال... هكذا شوف نعلق على أيضا تفضل يا شيخ. نعم نعم نعم لا تعليق فيها كما هي هي كما قرأ الشيخ وكما قلت من مولانا الشيخ أبو. نعم خلاص أحسن الله إليكم حاضر يا سيدي. نعم قال ابن عيسى قال ابن عباس رضي الله عنهما قد أحيا أربعة أنفس عازر وابن العجوز وابنة العاشر وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقا له فأرسلت أخته إلى عيسى عليه السلام أن أخاك عازر يموت. كلام ليس مجازا وإنما هو على الحقيقة لأن الله عز وجل أعطاه هذه المعجزة وهي أحياء الموتى فقد أعطاها الله لعيسى بن مريم لأنه كانت هذه معجزة من معجزات عيسى عليه السلام وليست من باب المجاز وإنما هي من باب الحقيقة أن الله أعطاه هذه هي بإذن الله هذا كان بإذن الله عز وجل فأعطاه الله هذا وكانت معجزة له وليست من باب المجاز كما يقول. نعم تمام أحسن الله إليكم. وكان بينه وبينه مسيرة 3 أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه وقد مات منذ 3 أيام فقال لأخته انطلق بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله تعالى فقام عازر ودكه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به ودمه حاضر فدعا الله تعالى فقام عازر نعم عندي أنا كاف يا سيدي وربما هي ميم يا مولانا الودك بمعنى مولانا شيخ أسامة الصوت بعيد عندي لا أسمعكم. قال الودك هو كالدهن كأنه الشيخ أسامة يقول الودك والدهن كأنه قام وودكه يقطر يعني دهنه يقطر. نعم وهذا الكلام معقول أكثر من قولنا ودمه لأن الإنسان إذا مات دم وما ادعى أن يقطر الدم ليس فيه جروح لكن هذا من باب التحلل الجسد فيبدأ التحلل ويبدأ الودك يعني يسيح وينزل من جسم الإنسان فقام عازر وودكه يقطر يعني ينزل من جسده وأحياه الله سبحانه وتعالى معجزة لنبي الله. ما شاء الله أحسن الله إليكم. فدعا الله تعالى فقام عازر ودكه يقطر فخرج من قبره وبقي وولد له. وأما ابن العجوز فإنه مر به ميتا على عيسى عليه السلام على سرير يحمل فدعا الله عيسى فجلس على سريره ونزل على أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله وحمل السر نعم وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي وولد له. وأما ابنة العاشر فكان والدها رجلا يأخذ العشور. نعم يا سيدي اسمع اسمع مراده من قوله وبقي أي وبقي مدة حتى أنه إيه وولد له أي أنه عاش يعني مدة طويلة شهورا أو سنوات حتى أنه ولد له ولد له يعني معناه أنه عاش سنوات يعني سنة أو أكثر يعني هذا معنى كلمة بقي يعني بقي. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي أحسن الله إليكم. حاضر. وأما ابنة العاشر فكان والدها رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدعا الله عز وجل فأحياها وبقيت وولدت وأما سام بن نوح عليه السلام فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعا باسم الله الأعظم، فخرج من قبره وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة، ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان، فقال: قد قامت القيامة؟ قال: لا، ولكن دعوتك باسم الله الأعظم. ثم قال له: مت. قال: بشرط أن يعيذني الله من سكرات الموت. فدعا الله ففعل. قوله تعالى: وأنبئكم أخبركم بما تأكلون مما لم أعاينه، وما تدخرون ترفعونه في بيوتكم حتى تأكلوه. وقيل: كان يخبر الرجل بما أكل البارحة وبما يأكل اليوم وبما ادخره للعشاء. قوله تعالى: إن في ذلك الذي ذكرت لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدق عطف على قوله ورسولا، أو عطف على قوله ورسولا، لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم من اللحوم والشحوم. وقال أبو عبيدة: أراد بالبعض الكل، يعني كل الذي حرم عليكم، وقد ذكر البعض ويراد به الكل. قوله تعالى: وجئتكم بآية من ربكم، يعني ما ذكر من الآيات، وإنما وحدها لأنها كلها جنس واحد في الدلالة على رسالته. فاتقوا الله وأطيعون. شيخنا، وإنما وحدها لأنها كلها ولا كلها؟ كلها. تمام تمام يا سيدي، حاضر. نعم، قوله: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى أي وجد، قاله الفراء، وقال أبو عبيدة عرف، وقال مقاتل رأى منهم الكفر وأرادوا قتله استنصر عليهم. قال: من أنصاري إلى الله؟ قال السدي وابن جريج: مع الله تعالى. تقول العرب: الذود إلى الذود أبل، أي مع الذود، كما قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. وقال الحسن وأبو عبيدة: إلى بمعنى في، أي من أعوان في الله. إلى بمعنى في، أي من أعوان، من أعواني في الله، أي في ذات الله وسبيله. وقيل: إلى في موضعها معناها من يضم نصرته إلى نصرة الله لي. واختلفوا في الحواريين، قال مجاهد والسدي: كانوا صيادين يصطادون السمك، سموا حواريين لبياض ثيابهم. وقيل: كانوا ملاحين. وقال الحسن: كانوا قصارين، سموا بذلك لأنهم كانوا يحورون الثياب، أي يبيضونها. قال الضحاك: سموا حواريين لصفاء قلوبهم. وقال ابن المبارك: سموا به لما عليهم من أثر العبادة ونورها. وأصل الحور عند العرب شدة البياض. يقال: رجل أحور وامرأة حوراء، أي شديدة بياض العين. وقال الكلبي وعكرمة: الحواريون هم الأصفياء، وهم كانوا أصفياء عيسى عليه السلام، وكانوا 12 رجلا. ناصر. نعم يا سيدي. الخبز الحواري والخبز الأبيض. خبز الحواري والخبز الأبيض المصنوع من الفين ومن الدقيق الفاخر، يعني خبز الحواري والخبز الأبيض المصنوع من الدقيق. الحواري بالوصف وليس بالإضافة. الحواري والخبز الأبيض المصنوع من الدقيق الأبيض جدا، يعني ما شاء الله. أحسن الله إليكم. قال روح بن أبي القاسم: سألت قتادة عن الحواريين، قال: هم الذين تصلح لهم الخلافة. وعنه أيضا أنه قال: أو الحواريون هم الوزراء. وقال الحسن: الحواريون الأنصار، والحواري الناصر. والحواري في كلام العرب خاصة الرجل الذي يستعين به فيما ينويه. نعم، قال الحواريون نحن أنصار الله أعوان دين الله ورسوله، آمنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من كتابك واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق. وقال عطاء مع النبيين لأن كل نبي شاهد أمته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما مع محمد صلى الله عليه وسلم مع أمته لأنهم يشهدون للرسل بالبلاغ. قوله تعالى ومكروا يعني كفار بني إسرائيل الذي أحس عيسى منهم الكفر، دبروا في قتل عيسى عليه السلام بعد إخراج قومه إياه وأمه بعد إخراج قومه إياه وأمه، عاد إليهم مع الحواريين وصاح فيهم بالدعوة، فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به، فذلك مكرهم. قال الله تعالى ومكر الله والله خير الماكرين. فالمكر من المخلوقين الخبث والخديعة والحيلة، والمكر من الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لا يعلم، كما قال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ومكر الله تعالى بهم في هذه الآية هو إلقاؤه الشبه على صاحبهم الذي أراد قتل عيسى عليه السلام حتى قتل. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اختلفوا في بعض التوفي هاهنا. قال الحسن والكلبي وابن جريج إني قابضك ورافعك في الدنيا إلي من غير موت، يدل عليه قوله تعالى فلما توفيتني أي قبضتني إلى السماء وأنا حي، لأن قومه إنما تنصر بعد رفعه لا بعد موته. فعلى هذا للتوفي تأويلان، أحدهما إني رافعك إلي وافيا لم ينال منك شيئا من قولهم توفيت من كذا وكذا واستوفيته إذا أخذته تاما، والآخر إني متسلمك من قولهم توفيت منه كذا أي تسلمته. وقال الربيع بن أنس المراد بالتوفي النوم، وكان عيسى قد نام فرفعه الله نائما إلى السماء، معناه إني منيمك ورافعك إليه. كده صح يا سيدي، مكتوب عندي منيمك من أنام أنيمك. حاضر، تمام كده صح، تمام يا سيدي، أحسن الله إليكم، معناه إني منيمك ورافعك إليه. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل أي ينيمكم بالليل. وقال بعضهم المراد بالتوفي الموت، وروى علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه إني مميتك، يدل عليه قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فعلى هذا له تأويلان، أحدهما ما قاله وهب توفى الله عيسى 3 ساعات من النهار ثم أحياه ثم رفعه الله إليه. وقال محمد بن إسحاق إن النصارى يزعمون أن الله تعالى توفاه 7 ساعات من النهار ثم أحياه ورفعه إليه، والآخر ما قاله الضحاك وجماعة إن في هذه الآية تقديما وتأخيرا، معناه إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء. قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا أي مخرجك من بينهم ومنجيك منهم. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قال قتادة والربيع والشعبي ومقاتل والكلبي هم أهل الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه في التوحيد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم فوق الذين كفروا ظاهرين قاهرين بالعزة والمنعة والحجة. وقال الضحاك يعني الحواريين فوق الذين كفروا، وقيل هم أهل الروم، وقيل أراد بهم النصارى أي فهم فوق اليهود إلى يوم القيامة. فإن اليهود قد ذهب ملكهم وملك النصارى دائم إلى قريب من قيام الساعة، فعلى هذا يكون الاتباع بمعنى الادعاء والمحبة لا اتباع الدين. ثم إلي مرجعكم في الآخرة. له أيد الله المؤمنين من أتباع عيسى عليه وعلى النبي الصلاة والسلام على الكافرين، فلم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهود، حتى بعث الله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فكان المسلمون هم المتبعين حقيقة لعيسى، فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر. وإنما يحصل هذا في بعض الأزمان، يعني من إدالة الكفار والنصارى. واليهود وغيرهم على المسلمين حبهم لمن ترك دين الله واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم الغلب في النهاية لعباد الله المؤمنين والتمكين للمؤمنين. وما يحصل الآن من إدالة الكافرين فهو يعني مؤقت ولا يستمر ولا يدوم، وإنما ينتهي عندما يشاء الله عز وجل. وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة إلى آخر الآية. فالتمكين هو للمؤمنين بإذن الله تعالى، والغلبة لعباد الله المؤمنين. وما نراه الآن إنما هو إدالة تنتهي بإذن الله تعالى عما قريب. وهذه الآية وما أشبه هذه الآية يعني فيها إثبات علو الله عز وجل، إثبات العلو لله عز وجل. فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليه، وألقى شبه عيسى على غيره، فأخذوا من ألقي عليه الشبه وقتلوه. وهو أراد أن يقتل عيسى، فكان جزاؤه من جنس العمل أن الله عز وجل ألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فقتل وصلب وباءوا بالإثم العظيم. وأما الآية وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ورفعه الله عز وجل، وهذه فيها إثبات للعلو لله عز وجل واستوائه على عرش حقيقة، كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي النهاية الحكم لله عز وجل، ثم إلي مرجعكم، أي مصير الخلائق كلها أو كلها لله عز وجل، فيحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. كل يدعي أنه على الحق وأنه مصير، ولكن هذه دعوة تحتاج إلى براهين وإلى إثبات وبينات. ولذلك أثبت الله عز وجل أن الدين المقبول وهو دين الحق هو الإسلام، وما عداه من الأديان التي جاء يعني في أيدي النصارى واليهود إنما هي محرفة وليسوا على شيء. أنا أسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجعل الغلبة والتمكين لأهل الإيمان، وأن يرينا في أعدائه وأعداء دينه وأوليائه آية من آياته يشفي بها قلوب أوليائه. نعم. أحسن الله إليكم، فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون من الدين وأمر عيسى. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا بالقتل والسبي والجزية والذلة، والآخرة أي وفي الآخرة بالنار، وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم أي يوفيهم أجور أعمالهم، والله لا يحب الظالمين أي لا يرحم الكافرين ولا يثني عليهم بالجميل. ذلك أي هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عيسى ومريم والحواريين نتلوه عليك، نتلوه عليك يعني نخبرك به بتلاوة جبريل عليك من الآيات والذكر الحكيم يعني القرآن والذكر ذي الحكمة. وقال مقاتل الذكر الحكيم أي المحكم الممنوع من الباطل، وقيل الذكر الحكيم هو اللوح المحفوظ وهو معلق بالعرش من درة بيضاء، وقيل من الآيات أي من العلامات الدالة على نبوتك لأنها أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب الله أو من يوحى إليه وأنت أمي لا تقرأ. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. نعم نواصل يا سيدي قليلا، نقف بعد آيتين يا سيدي بعد القصة بعد القصة إن شاء الله. حاضر يا سيدي. نعم نعم يا سيدي. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الآية نزلت في وفد نجران، وذلك أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك تشتم صاحبنا؟ قال وما أقول؟ قالوا تقول إنه عبد الله. قال أجل، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، إلى مريم العذراء البتول، فغضبوا وقالوا هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية، إن مثل عيسى عند الله في كونه خلقه من غير أب كمثل آدم، لأنه خلق من غير أب وأم، خلقه من تراب ثم قال له يعني لعيسى عليه السلام فيكون يعني فكان. فإن قيل ما معنى قوله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، خلقا فيكون خلقا ولا تكوين بعد الخلق، قيل معناه خلقه ثم أخبركم أني قلت له كن فكان من غير ترتيب في الخلق كما يكون في الولادة، وهو مثل قول الرجل أعطيتك اليوم درهما ثم أعطيتك أمس درهما، أي ثم أخبرك أني أعطيتك أمس درهما. وفيما سبق من التمثيل دليل على جواز القياس، لأن القياس هو رد فرع إلى أصل بنوع شبه، وقد رد الله تعالى خلق عيسى إلى آدم عليه السلام بنوع شبه، قوله تعالى الحق من ربك أي هو الحق، وقيل جاءك الحق من ربك فلا تكن من الممترين أي الشاكين، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. قوله عز وجل فمن حاجك فيه، جادلك في أمر عيسى وفي الحق من بعد ما جاءك من العلم بأن عيسى عبد الله ورسوله، فقل تعالوا، أصله تعاليوا، فتفاعلوا من العلو، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت، قال الفراء بمعنى تعال كأنه يقول ارتفع، تعالي تعالى كأنه يقول ارتفع، تعالى أن ارتفع. نعم تمام أحسن الله إليكم. ندعو جزم الجواب الأمر، جزم لجواب الأمر، وعلامة الجزم سقوط الواو. أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، قيل أبناءنا، نعم قيل أبناءنا الحسن والحسين، ونساءنا فاطمة، وأنفسنا عن نفسه وعاليا رضي الله عنه. والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه، كما قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تلمزوا أنفسكم يريد إخوانكم، وقيل هو على العموم لجماعة نعم نعم لحظة بس معلش يا سيدي. والعرب تسمي ابن عم الرجل نفسه كما قال الله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم يريد إخوانكم، وقيل هو على العموم لجماعة أهل الدين. ثم نبتهل، قال ابن عباس رضي الله عنهما أين تضرع في الدعاء؟ قال الكلب نجتهد ونبالغ في الدعاء، وقال الكسائي وأبو عبيدة نبتهل، والابتهال الالتعان، يقال عليه بهاله الله أي لعن، بهلة الله أي لعنته، فنجعل لعنة الله على الكافرين منا ومنكم في أمر عيسى. قال تعالى: إن هذا لهو القصص الحق النبأ الحق، وما من إله إلا الله، ومن صلة تقديره وما إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أعرضوا عن الإيمان، فإن الله عليم بالمفسدين الذين يعبدون غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله. نعم يا سيدي. نعم، لعلنا نقف هنا إن شاء الله. حاضر نعم يا سيدي، حاضر حاضر بإذن الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه المجالس، وأن يرحمنا وإياكم برحمته، وأن يبلغنا وإياكم رمضان على خير، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى فعل الطاعات. وإن كان في كلمة لشيخنا الشيخ أسامة فليتفضل، بارك الله فيه ونفع الله به. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، نفع الله بكم، وجعلكم الله يا مولانا دائما مفاتيح للخير مغاليق للشر، وجزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم. بالصحة والسلام يا سيدي. سلام كثيرا. آمين آمين آمين يا رب. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا، وبارك الله في الإخوة والأخوات الحضور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياهم من يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي.